إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا لنعلم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ولنعرف الله عز وجل بما تعرف إلينا به مما علمناه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المثلى. وهذه الأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالتوقيف، أي بالنص من الكتاب والسنة الثابتة، هي من الكمالات الثابتة لله تبارك وتعالى. لما ترجمت آثار الأولين من الفلسفة والمنطق وما أشبه من تلك الجهليات، وتعلمها كثير من المسلمين وأقبل عليها كثير من الزائغين، دخل على عقيدة المسلمين شر كبير وخطر وبيل، وأعمل كثير من الناس عقولهم فيما لا مجال للعقل فيه، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، بل غلا بعضهم فعطل الله تبارك وتعالى عن أسمائه الحسنى، وبعضهم غلا في ذلك غلوا شنيعا إلى الحد الذي كفر علماء أهل السنة القائلين به، كما وقع من الجهمية الأول، فإن العلماء من أهل السنة كفروهم لأنهم غلوا في النفي غلوا لا يمكن أن يثبت به لمن أتى به عقد الإسلام. والحق أن ما ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات إنما هو ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله رب العالمين قد أخبرنا في الكتاب وكذلك في الوحي الثاني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير حتى من التفاصيل التي تتعلق بحياة المرء وبحكم الإسلام في تلك التفاصيل. وما كان عقلا ليقبل أن الله تبارك وتعالى يفصل لنا في هذه الأمور ويحكم ببيان واضح في تلك الدقائق، ثم يدع ما يتعلق به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته فلا يبين لنا ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا كافيا لرد الشبهة ودحض التهمة وإقامة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى على النحو الذي تقبله الفطر المستقيمة والعقول الصحيحة. لما دخلت تلك الأوهام على عقيدة المسلمين فأفسدت على كثير من المسلمين عقيدتهم، قام علماء السنة رحمهم الله تعالى الذين هم على منهاج النبوة والذين يتبعون الهدي النبوي الصحيح، قاموا في وجه هؤلاء فدحضوا الفرى التي افتروها وقطعوا الأعذار عنهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن الأعذار عنده مقطوعة وأن الحجج ضاحضة، لأنه أنزل البيان المبين وأرسل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فجل ذلك ووضحه أتم بيان وأكمله. دحض علماء أهل السنة جميع شبهات المتكلمين ومن لف لفهم، وأتوا بكثير من الأدلة حتى فيما يتعلق ببعض ما نفاه أولئك عن الله تبارك وتعالى من صفات الكمال كصفة العلو، فإنهم أتوا بما يزيد على 1000 دليل، كل تلك الأدلة في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ولا يستطيع جهمي على وجه الأرض أن يجيب عن دليل واحد من تلك الأدلة، وإنما هي المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب لا أكثر، أو يطعنون عليهم مفترين أنهم من أهل التشبيه والكفر. وليس لهم في حقيقة الأمر من رد عن دليل واحد من الأدلة التي أتى بها أهل السنة، وهي جيوش جرارة لا يمكن بحال من الأحوال أن تدفع ولا أن يشق لها غبار. الكلام في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره نفيا وإثباتا مداره على الوحي، مداره على الوحي المعصوم، وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين المتحيرين وتشكيكات المتكلمين وتكلفات المتنطعين، واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن العظيم. ثم تلاه أصحابه رضي الله عنهم من بعده صلى الله عليه وسلم على نهجه المستقيم وطريقه القويم، فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى. ثم سلك على آثارهم التابعون لهم بإحسان فاقتفوا طريقهم وركبوا منهاجهم واهتدوا بهديهم ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه رحمة الله عليهم أجمعين. الأقوال التي جاءت عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان في إثبات العلو والفوقية للعلي الأعلى سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وقد جمعها كثير من العلماء كالإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك كالحافظ الكبير العلامة الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك فعل غيرهما في جمع الأدلة من أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع الأتباع والفقهاء والعلماء ومن تبعهم بإحسان، كلهم على إثبات تلك الصفة لله رب العالمين. قد يقول قائل لماذا نركز على هذه الصفة بذاتها؟ الحق أن صفة العلو للعلي الأعلى صفة ذاتية لله تبارك وتعالى تثبتها الفطرة السليمة لله رب العالمين، وكذلك تثبتها العقول المستقيمة لله رب العالمين، يثبتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كل ذلك من الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. هذه الصفة يمكن أن يقال بعدما أن ننحي جانبا ما وقع من الخلاف أن نقال خذها كالمثال في إثبات صفات ذي الجلال، خذ هذه الصفة كالمثال لإثبات صفات ذي الجلال، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فإذا أثبت صفة من الصفات لله تبارك وتعالى فالقول في سائر الصفات كالقول في تلك الصفة التي أثبتها لله تبارك وتعالى، كما مر كثيرا الدندنة حول هذه القاعدة والإتيان بمثال لها كما فعل السلف رحمهم الله، فإنهم ألزموا المعطلة بإثبات صفة الإرادة، لأنهم قالوا لهم أتثبتون صفة الإرادة لله تبارك وتعالى أم تنفون صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى؟ لا معدى لأحد آتاه الله تبارك وتعالى دروا من العقل عن إثبات هذه الصفة صفة الإرادة لله رب العالمين، لأن صفة الإرادة لا يسع العقل أن ينكرها بحال أبدا، لأن الإنسان إذا تأمل في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق الناس فلا بد أن يثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. فأهل السنة قالوا لأولئك المتكلمين ولأولئك النافين بصفات رب العالمين، قالوا لهم أتثبتون صفة الإرادة لله تبارك وتعالى أم لا؟ إن قالوا لا نثبتها فلا كلام مع فلا كلام بيننا وبينهم، لأنهم حينئذ يعدون في عداد الجاحدين أو في عداد المجانين، لأنه لا يسع عاقلا أن ينكر صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، لأن هذا التنوع في الخلق يدل على إثبات صفة الإرادة للخالق العظيم، لأنه كما مر الإرادة هي تخصيص كل ممكن بخصلة بوجه من وجوهه الممكنة، تخصيص كل ممكن بوجه من وجوهه الممكن، الممكن ما سوى الله، لأنهم قد قسموا المعلومة إلى ثلاثة أقسام: المستحيل والواجب والممكن. المستحيل لا وجود له، لأن المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. وأما الواجب فالواجب الواجب الوجود الله عز وجل، لأنهم يقولون ما كان وجوده لا من غيره، وجوده تبارك وتعالى صفة ذاتية له، فلا يحتاج الوجود من غير. الممكن ما كان وجوده من غير، فهذا الخلق كله وجوده من الخالق العظيم. هذا الخلق الممكن أو الحادث كما يقولون تنوعت صور خلقه على أنحاء لا تحصى، فالإنسان يمكن أن يكون على صفة من الصفات الممكنة في حقه. ما الذي خصصه بذلك ومن الذي خصصه به؟ خصصه بذلك الخالق العظيم بصفة اختارت له ما كان عليه من وجه من وجوهه الممكنة. هذه الصفة هي صفة الإرادة، ثابتة للخالق العظيم الذي أوجده وأنشاه وبراه. الله رب العالمين خلق الناس مثلا ذكرا وأنثى، ونوع الله تبارك وتعالى خلقة الذكر والأنثى على ما لا يحصى، حتى إنك لا تجد اثنين من جنس واحد قد تطابقا تطابقا لا فارق بحال بينهما فيه. هذا لا يكون بحال أبدا، أن يقع التطابق بين فردين من أفراد الجنس الواحد. أنت يمكن أن تكون على صورة من الصور، اختار الله رب العالمين لك صورتك التي أنت عليها، فخصك من بين الوجوه الممكنة في حقك بما أنت عليه. فإذا ما دام ذلك ثابتا للخالق العظيم فهذه صفة الإرادة. فصفة الإرادة لا معدى لأحد عن إثباتها لله تبارك وتعالى. قال أهل السنة لأولئك الناس: هل تثبتون صفة الإرادة لله تبارك وتعالى؟ لقد نوع الخلق فجعل السماوات والأرض، وجعل الجبال والأنهار، وجعل الأحجار والأشجار، وجعل الأودية والكفار، وخلق الناس، وخلق الحيوانات، وخلق الطيور والحشرات، وجعل ذلك على غير تطابق بين أفراده. فهذا الاختيار لهذه الأجناس على هذا النوع، هذا التنوع للأفراد في أجناسها دال على إثبات صفة الإرادة للخالق العظيم. قالوا: هل تثبتون صفة الإرادة لله؟ قالوا: نعم. قالوا: إذن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، ما دمتم تثبتون صفة واحدة لله تبارك وتعالى فنحن نلزمكم بإثبات سائر الصفات لله رب العالمين. ما عقدة المسألة؟ هم ينكرون الصفات بزعم أنهم ينزهون رب الأرض والسماوات عن مشابهة المخلوقات، فيقولون: لأننا لو أثبتنا لله صفة من الصفات وللمخلوق هذه الصفة في أصل الاشتراك اللفظي، فمعنى ذلك أننا شبهنا الله بخلق. يعني هم يقولون: لا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة البصر. فإذا قيل لهم: ولما؟ يقولون: لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى هذه الصفة فقد جعل الله تبارك وتعالى بعض خلقه مبصرا، فإذا قد شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه. وكذلك ما يتعلق بصفة السمع وصفة العلم إلى سائر تلك الصفات التي يقولون إنهم ينفونها عن الله تبارك وتعالى لتنزيه الخالق العظيم عن مشابهة المخلوقين. فيقال لهم: هل تنكرون صفة الإرادة؟ يقولون: لا ننكر. فيقال: إذن شبهتم الله بخلق، فإن الله تبارك وتعالى جعل بعض خلقه مريدا، فأنتم شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه. يقولون: لا، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة لا كإرادة المخلوق. فيقال حينئذ: القول في هذه الصفة كالقول في سائر الصفات، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع لا كسمع المخلوقين، وصفة البصر لا كبصر المخلوقين، وننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلق. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. صفة العلو للعلي الغفار وقع فيها كثير من النزاع، وقد تعلق بهذه الصفة شيء آخر مما نفاه أولئك النفاة المعطلة، وهو ما يتعلق بالقرآن العظيم. لأن من أدلة أهل السنة على إثبات صفة العلو للعلي الأعلى أنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن، أنزل القرآن. إذن الله عز وجل له صفة العلو، وقد أنزل القرآن على عبده صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى القول فيها كالقول في سائر صفات الرب الجليل سبحانه وتعالى. كثير من أهل العلم كتبوا في ذلك مصنفات مستقلة كما فعل الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الجليل العلو، فإنه حشد فيه الأدلة على إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وكذلك غيره كما فعل الإمام العلامة ابن القيم فيما كتب من الأدلة وحشد في كتابه الجليل اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هذه الأدلة ينظر فيها طلاب العلم ويتأملون فيها ويستظهرون تلك الأدلة على إثبات صفة العلو لله رب العالمين. وجدير بالذكر ها هنا أن صفة العلو للعلي الأعلى صفة ذاتية، نثبت لله تبارك وتعالى علو الذات، ونثبت لله تبارك وتعالى علو القهر وعلو الشأن. الذي وقع فيه النزاع بين الطوائف المخالفة لأهل السنة هو ما يتعلق بإثبات علو الذات للعلي الأعلى، فإنهم لا ينازعون في إثبات علو الشأن لله تبارك وتعالى ولا في علو القهر للعلي الأعلى، وإنما ينازعون في علو الذات، في إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى. هذا ما وقع فيه النزاع وهذا هو معتركه. فمعترك النزاع إنما هو في إثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. الصحابة ومن تبعهم بإحسان أقدم من الكتاب والسنة فيما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوافقون جميعا على إثبات صفة العلو لله رب العالمين فيما وقع فيه النزاع، لأن الذي وقع فيه النزاع هو إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى. فأدلتهم إنما هي في هذا السياق، وإذا ثبتت هذه المسألة لله رب العالمين أعني علو الذات، فلا شك أنه يثبت ما وراءه من علو القهر وعلو الشأن لله تبارك وتعالى. فلننظر في بعض الأدلة التي ساقها أهل العلم عن الصحابة ومن تبعهم من العلماء، حتى إنهم أحيانا وهذا أمر مهم يحشدون من الأدلة على علو الذات للعلي الأعلى من كلام بعض الصوفية لأنهم يثبتونها أحيانا. فليس معنى هذا أنهم عندما يستدلون برأيه في أو بقوله في هذا أنهم يرتضون منهجه، وإنما يقولون حتى فلان يقول، يأتون ببعض أقوال علماء اللغة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. بل إن بعض المتكلمين في أخريات حياتهم ذكروا مثل هذا فاستدل به علماء السنة، لأنهم يحشدون الأدلة من أجل الرد على المخالف. وأنت خبير بأن الإنسان إذا كان يرد مثلا على الأشاعرة فأتى بقول للإمام أبي الحسن الأشعري فإنه يكون أوقع في الدلالة، يكون أوقع في الدلالة لأنهم ينتسبون إليه، فإذا أتى من كلامه ما يرد عليهم فإنه يكون أضحد لحجتهم ويكون أبلغ في إثبات الحجة عليه. سنرى إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته بعض الأدلة من كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان في إثبات صفة العلو والفوقية لله رب العالمين. حميد بن ثور أبو المثنى الهلالي شاعر مشهور إسلامي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسن. روى الزبير بن بكار عن أبيه أن حميد بن ثور وفد على بعض بني أمية فقال ما جاء بك؟ فقال أتاك بالله الذي فوق عرشه وخير ومعروف عليك دليل، أتاك بالله الذي فوق عرشه وخير ومعروف عليك دليل، الله الذي فوق عرشه. ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل الله تبارك وتعالى براءتك من فوق سبع سماوات. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند حسن. عائشة رضي الله عنها لما أتاها الموت كحال كل صالح وصالحة يكون بين الرجاء والخوف، فكانت تتهم نفسها بالتقصير في حق العلي الكبير، فلما دخل عليها ابن عباس وقال لها أبشري دفعت ذلك، فأتاها بالدليل على ما ذهب إليه من تبشيرها بالخير. قال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. هذا موطن الشاهد في كلامه رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقه. الشيطان يقول لله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم، يعني بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تبارك وتعالى من فوقه. ولذلك يمكن أن تقول ها هنا المنحرفون في هذا العصر وفي العصر قبله من الشيوعيين والليبراليين وغيرهم من الذين يحاربون الدين ويعاندون الوحي المعصوم، يقولون هذا تقدمي من بين أيديه، وهذا رجعي ومن خلفه، ويقولون اليمين عن أيمانه، ويقولون اليسار وعن شمائلهم، ولكن لا يقولون الفوقية أو الفوقيون، فهم تبع للشيطان الرجيم. لأن الشيطان يقول لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لم يقل ومن فوقهم، لا يستطيع أن يقول ومن فوقهم، علم أن الله من فوقه. هذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند حسن، وهذا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، عن أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: زوجكن أهالي كن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. تقول: وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وفي لفظ كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وهذا رواه البخاري في الصحيح. فتقول أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها: وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، تعني قوله تعالى: زوجناكها. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كما أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات بسند حسن قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه أقوال من أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في إثبات الفوقية والعلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما أخرجه الدارمي في الرد على الجهميات بسند صحيح قالت رضي الله عنه: وإيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقلت، تعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه وهو في قومه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. ولم يكن قد أسلم بعد، يعني لم يكن قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة لما ظل شهرا كاملا يتخفى وراء أستار الكعبة وما ينزل بطنه شيء سوى ماء زمزم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو ذر بذلك وقال: وسمنت حتى بدت عكن أي طيات بطني ولا يدخل بطنه سوى ماء زمزم، فقال: إنها طعام طعم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كذلك. فهو يقول قبل أن يفد على الرسول صلى الله عليه وسلم لأخيه: اذهب إلى مكة واعلم لي علم هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. يأتيه الخبر من السماء يريد به الوحي، هل يوحي إلا الله عز وجل؟ فهذا كغيره من الأحاديث الدالة على العلو والفوقية للعلي الأعلى سبحانه. ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما أخرجه الذهبي في العلو وجود إسناده الألباني رحمه الله في المختصر عن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براع فقال هل من جزرة؟ فقال ليس هاهنا ربها أي صاحبها. قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم، وكان يرعى تلك الغنم لصاحبها، وكان ذا دين وخلق. فلما مر به ابن عمر قال يداعبه ألا تعطينا واحدة من هذه الأغنام؟ فقال ليس هاهنا ربها، فليس لي أن أتصرف في شيء لا أملكه، وإنما أنا مستأمن على هذه الأغنام. فدعبه ابن عمر يعلم ما عنده، قال تقول أكلها الذئب، يعني قل لصاحبها أكلها الذئب. فرفع الراعي، هذا رجل لا يحضر مجالس العلم ولا يغشى حلقات التعليم، وإنما ينطق هاهنا بالفطرة السويات التي فطر الله الخلق عليه. فلما قال له ابن عمر تقول له يعني لصاحب الأغنام أكلها الذئب، قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ يعني إن كان صاحب الأغنام لا يراني فإن الله يراني، فأين الله؟ لكنه رفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنا والله أحق أن أقول أين الله؟ واشترى الراعية والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. في هذا أيضا دلالة، ونحن نتبع الأصحاب في هديهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، على أننا ينبغي علينا أن نكافئ المحسن. فقد كافأه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما أجاب هذه الإجابة، ودل على ما في قلبه من اليقين الثابت على ربه تبارك وتعالى، كافأه بأن اشتراه فأعتقه، واشترى الغنم فملكه إياه. فإذا أحسن المحسن ينبغي علينا أن نكافئه على إحسانه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خير، لأن هذا يؤدي إلى دوام الخير في المجتمع المسلم. لأن كثيرا من النفوس تحب الثناء وتحب التشجيع، الإنسان مفطور على هذا، يحتاج إذا أحسن أن يقال له أحسنت، وإذا أساء أن يقوم. ففعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. مسروق كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، المبرأة من فوق سبع سماوات، وهذا أخرجه الذهبي في العلو وإسناده صحيح. يقول مسروق حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، المبرأة من فوق سبع سماوات، فيثبت الفوقية لله تبارك وتعالى. جدير بالذكر أيضا أن يقال إن الأولى أن نقول حبيبة خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثيرا من الناس يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة، يقول هو حبيب رب العالمين، ولكن الذي يختار هو أن نقول هو خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوب السختياني قال وذكر المعتزلة إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء، مدار المعتزلة على أن يقولوا ليس في السماء شيء، لأنهم ينكرون علو الذات لله تبارك وتعالى. وإذا وصفوا الله تبارك وتعالى وصفوه بما يوصف به العدم، يقولون لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فهذا أولى ما يوصف به العدم. فمدار القوم أي مدار المعتزلة على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي في العلو هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم، يعني أيوب رحمه الله. سليمان التيمي فيما أخرج الذهبي أيضا في العلو بسند صحيح قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء، يتبع فيها خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن لو سئلت أين الله لقلت في السماء. مقاتل بن حيان وهو عالم خراسان رحمه الله قال في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هو على عرشه وعلمه معه، هو على عرشه وعلمه معهم. وهذا أخرجه أبو داود في مسائله بسند حسن. الأوزاعي عالم الشام رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الذهبي كما في تذكرة الحفاظ: إن الله عز وجل على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على كلام الأوزاعي: حكى الأوزاعي هو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، يعني الصفات التي تثبت من طريق السمع، صفاته تعالى التي تثبت عن طريق السمع، لأنه يقول: ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل المنكر لكون الله تبارك وتعالى فوق العرش، والنافي لصفات ربنا ذي الجلال، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. فقال ذلك الأوزاعي رحمه الله. لما قال هذا؟ قاله لما ظهر مذهب جهل في نفي الصفات عن العلي الأجل سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير جدا، وإحكام هذا الباب من أبواب التوحيد، من أعظم ما يورث المرأة توقير الله تبارك وتعالى وتعظيم، الذي لا مشاركة له في معرفة الأسماء والصفات على النحو السلفي الدقيق الذي جاء به خير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا مشاركة له في هذا تقوم لا يعظم الرب الجليل تبارك وتعالى ولا يوقره حقا توقيره ولا يقدره حق قدره. وإنما يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن الناس أعداء ما جهلوا، فيجترئوا على الله رب العالمين لأنه جاهل بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته جل وعلا. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وجعل الأمر متنزلا قدرا وشرعا لكي نعرفه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ثم نقصر نحن في هذا، فهذا تقصير معين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان ذلك كذلك ونحن نقصر في معرفة الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، فإننا لا شك قد وقعنا في أمر معيب جدا، وقالتنا: ما لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى وخلق الخلق؟ لأننا لا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته ونحن نجهله، أو نجهل أسماءه وصفاته. كلما عرفنا الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته استقامت عبوديتنا لله تبارك وتعالى، واستقامت عبادتنا للعلي الأجل سبحانه وتعالى. سفيان الثوري رحمه الله، وكان عالم زمانه، توفي سنة 61 و100 رحمه الله، قال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال: علمه. وهذا أخرجه الذهبي في السير بإسناد صحيح. مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، المتوفى سنة 79 و100، قال: الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه، أي من علمه شيء. الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. هذا أخرجه أبو داود في مسائله بسند صحيح. حماد بن زيد البصري رحمه الله، المتوفى سنة 79 و100، قال: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمي، يدورون على هذا المعنى، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. أخرجه الذهبي في العلو، وصحح إسناده شيخ الإسلام رحمه الله كما في الحموي. قال المهدي رحمه الله بعد أن ذكر ذلك معقبا مقالة السلف وأئمة السنة بل ومقالة الصحابة بل قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين أن الله عز وجل في السماء وأن الله على العرش وأن الله فوق سماواته وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وحجتهم على ذلك أي حجة المؤمنين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حجتهم النصوص والآثار. وأما مقالة الجهمية فهي أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قوله بل هو معنا أينما كنا بعلمه، بل هو معنا أينما كنا بعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الجهمية يقولون وكذلك الحلولية يقولون الله في كل مكان، وما زلت تسمعها من كثير من الخلق يقول الله في كل مكان، بل تسمعها في معاهد التعليم الشرعي، وإذا اعترض طالب أو تلميذ أوسعوه إهانة وربما ضربا عندما يقول كيف تقولون إن الله في كل مكان، بل الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى بائن من خلقه، الله رب العالمين ليس في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته بداخل فيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا أنكر طالب أو تلميذ ذلك أوسعوه إهانة. الذين يقولون ذلك هم الجهمية، مقالتهم أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكن، تعالى الله عن قوله بل هو معنا أينما كنا بعلمه، مقالة متأخري المتكلمين من المعتزلة والماتوريدية والأشعرية، أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن من خلق ولا هو متصل به. وقالوا جميع هذه الأشياء صفات للأجسام، والله تبارك وتعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر نحن لا نخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، وإن زعمتم هذا الذي قلتم فإننا لا نقول بقولكم، فإن هذه السلوبة إنما هي نعوت المعدوم، هذا الذي تقولون من أن الله تبارك وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بخلقه، هذه السلوب وهذا النفي إنما هو نعت للمعدوم، تعالى الله تبارك وتعالى عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف سبحانه وتعالى. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. فعلينا أن نتدبر كلام هذا الإمام رحمه الله. ذكر في مسألة علو الله تعالى ثلاثة مذاهب. الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أصحاب الحديث، هو أن الله فوق العالم بائن من خلقه عال على عرشه، وهذا هو قول الله عز وجل الذي أخبرنا به في كتابه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبرنا به في الثابت من سنته، وهو قول جميع المؤمنين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا هو قول أهل السنة أن الله عز وجل فوق العالم بائن من خلقه عال على العرش. فهذا هو المذهب الأول من المذاهب الثلاثة في مسألة علو الله تبارك وتعالى. الثاني قول أصحاب جهم بن صفوان هو أن الله تعالى في كل مكان، وهو قول الحلولية وقول الجهمية، فقول الجهمية وقول الحلولية أن الله تبارك وتعالى في كل مكان. الثالث من المذاهب الثلاثة قول المعطلة كالمعتزلة والماتوريدية والأشعرية. فهؤلاء المعطلة يقولون إن الله تعالى لا فوق العالم ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل هو بالعالم ولا منفصل عنه. فهذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة الجليلة، وهي مسألة علو الله تبارك وتعالى على خلق. أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى فوق العالم بائن من خلقه عال على عرشه سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله المتوفى سنة 81، قال علي بن الحسن قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح عن عبد الله بن المبارك رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. علق الإمام الذهبي رحمه الله على هذا بقوله: قلت الجهمية يقولون إن الباري تعالى في كل مكان، والسلف يقولون إن علم الباري سبحانه وتعالى في كل مكان، ويحتجون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني بالعلم، ويقولون إنه على عرشه استوى كما نطق به القرآن والسنة. معلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وهي قاعدة من القواعد الجليلة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله والسلف كما في التدمرية، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. يعني إذا كنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ولا معدى لك عن ذلك، وإلا فلا كلام لنا معك. يعني إذا سئل المعطل: هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ لابد أن يجيب بنعم أثبت لله تبارك وتعالى ذات. فيقال له حينئذ: لقد شبهت الله بخلقه، لأن المخلوقات لها ذوات. فيقول: ذاته تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات. فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، وصفات ربنا ليس كمثلها صفات، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فأهل السنة كما هو معلوم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة حقيقة لا مثل لها، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. جرير الضبي المحدث العلم المتوفى سنة 88 و100، قال جرير بن عبد الحميد الضبي رحمه الله: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. أخرجه الذهبي في العلو، وجود إسناده الألباني رحمه الله كما في مختصره: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. لأنهم يبدأون الكلام بأنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، ولا شك أن هذا مما يقبله كل مسلم، أننا ننزه الله تبارك وتعالى عن النقائص. مشابهة الخلق من النقائص، الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الخلق سبحانه. ولكن هؤلاء يبدون بهذا العسل من أجل أن ينتهوا إلى القول بأنه ليس في السماء إله. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله المتوفى سنة 98 و100، قال الذهبي رحمه الله: نقل غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن الذي يقول فيه علي بن المديني شيخ البخاري، يقول عن عبد الرحمن: حافظ الأمة، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت أعلم من ابن مهدي. هذا قاله ابن المديني رحمه الله، يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت أعلم منه، يعني عبد الرحمن ابن مهدي. قال أي عبد الرحمن: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. أبو معاذ البلخي الفقيه المتوفى سنة 99 و100، قال أبو قدامة السرخسي: سمعت أبا معاذ خالد بن سليمان يقول: كان جهم على معبر ترمدة، وكان فصيح اللسان، ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج منه، ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ البلخي الفقيه: كذب عدو الله، بل الله عز وجل على العرش كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وهذا أخرجه الذهبي في العلو بسند صحيح. قوله: كان جهم فصيح اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. المرء قد يؤتى فصاحة في لسانه، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، وكذلك كثير من الوعاظ والدعاة، الواحد منهم يتكلم ساعتين ولا يقول شيئا، وهذا من العجائب. فتجد الرجل يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. فكان جهم كذلك. قال أبو معاذ البلخي الفقيه: كان جهم على معبر ترمذة، وكان فصيح اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. فلما قيل له: صف لنا ربك الذي تعبده، لم يدري بما يجيب، فدخل البيت لا يخرج منه، فأوحت إليه شياطينه، ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فقال أبو معاذ البلخي الفقيه: كذب عدو الله، بل الله جل وعلا على العرش كما وصف نفسه. قال يحيى بن أيوب: سمعت أبا نعيم البلخية قال: كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم، ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لم جفوت؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا، نسيها يحيى، فقال: ما كان أضرف محمدا، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله عدو الله جهم، يقول: ما أضرف محمدا. قال: فاحتملته، ثم قرأ سورة طه، فلما قال: الرحمن على العرش استوى، قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصح. قال: فاحتملته، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجلي، قال: فوتبت عليه. رواه البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح. هذا ضل زائغ، عن مثل هذا تؤخذ العقيدة، ويحارب أهل السنة، ويدفع ما ورد من النصوص في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شيخ نافين لعلو الرب على عرشه ومباينته من خلقه. ذكر ابن أبي حاتم عنه بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة، فهذه المقالة إماماها هذا الرجل وامرأته، وما أولاه بأن سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. أفسد المرأة فصارت على عقيدته، فلما قيل لها: الله على عرشه، قالت: محدود على محدود، تنكر الاستواء. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.